بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو التطبيق الأول بالنسبة لمادة الأدب العربي الحديث. أولا، السؤال الأول: انطلق البارودي في تجديده من مفهوم واضح للشعر يكشف عن وعيه بالتراث الشعري والنقدي من جهة، ومسؤولية الشاعر إزاء واقعه من جهة أخرى. وضح ذلك. ينطلق البارودي في تحديد مفهومه للشعر من قراءاته الواسعة في الرصيد الشعري والنقدي على امتداد التاريخ العربي، فضلا عن شفافية الرؤية ورهافة الشعور، فيحدد الشعر بأنه لمعة خيالية يتألق وميضها في سماوة الفكر، فتنبعث أشعتها إلى صحيفة القلب فيفيض بلألائها نورا يتصل خيطه بأسلة اللسان، فينبعث بألوان من الحكمة ينبلج بها الحالك ويهتدي بدليلها السالك. فالشعر لمعة خيالية، إشارة إلى ثراء خيال الشاعر وتميزه، ثم تأخذ هذه اللمعة الخيالية طريقها إلى التشكل في بنية لغوية تتدفق على اللسان، مرورا بتألق وميضها في الفكر الذاتي المستمد من الخصوصية العقلية والرؤية الفردية التي أنضجتها رحلة المعرفة التي يتفاوت فيها المبدعون بل البشر جميعا. وعبر هذه المسيرة تلتقي أشعة الفكر بالمشاعر الوجدانية التي ينبض بها القلب، وإذ ذاك يتلألأ بريق الشعر وتتواصل خيوط ضيائه عبر البناء اللغوي الذي يتدفق بالحكمة التي تبدد ظلمة الكون وتأخذ بيد البشر إلى عالم تتضح فيه الحقائق ويتميز الزائف من الصحيح. ولا يخفى أن قارئ كلمات البارودي يدرك الخلفية النقدية التي تلتقي فيها الموهبة الفردية بالصنعة الفنية والدربة، وتتحدد الغاية من وراء الشعر ودور الشاعر أو مسؤوليته في منح البشرية الإحساس بالجمال وإدراك سبل الحق والخير والجمال عبر مسيرة الحياة التي لا تخلو من عوائق وصعوبات. السؤال الثاني: ما أهم مجالات القول عند الإحيائيين؟ وقد تسأل بطريقة أخرى نفس السؤال: ما أهم موضوعات الشعر عند الإحيائيين؟ يعد البارودي رائد التوجه الإحيائي في مجال الإبداع الشعري، ويشاركه الإبداع وظروف التكوين إسماعيل صبري وعائشة التيمورية. فبالنسبة للبارودي فإنه طرق الأغراض التي طرقها القدماء مثل المدح والفخر والرثاء والهجاء ووصف الخمر والغزل والوصف والحكمة والزهد والحنين والاعتذار وسواها، غير أنه لم يقتصر على الأغراض التي تتصل بشعر العصور المتقدمة وحسب، بل تعرض لبعض الأغراض التي ذاعت في العصور المتأخرة مثل المذائح النبوية والإخوانيات والتقاريض وتأريخ المناسبات، ولم يطرق البارود هذه الأغراض بدرجة واحدة من الاهتمام، إذ إن من يتأمل تصديه لهذه الأغراض يلحظ أنه انطلق في شعره من موقف أرستقراطي يعود إلى شخصيته الاجتماعية. فمن شعره في تهنئة الخديوي عباس حلمي بعيد الفطر قوله: أمولاي دم للملك ربا تسوسه بحكمة مطبوع على الحلم والباسي، ولا زالت الأعياد تجري سعودها عليك وتحظى من علاك بإناسي، فلولاك ما فازت يد القطر بالمنى ولا نشأت روح العدالة في الناس. وقد يمدح فيأتي مدحه تعبيرا صادقا عن الرؤية الذاتية وإعلاء القيم الرفيعة، سواء أكان الممدوح هو الحاكم أو كان ذا خصوصية متفردة. ومن ذلك مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن الأول قوله في مدح الخديوي توفيق وتهنئة المصريين بتوليه أمرهم: أبني الكنانة أبشروا بمحمد، وثقوا براع في المكارم أوحدي، فهو الزعيم لكم بكل فضيلة تبقى مآثرها وعيش أرغدي، ملك نمته أرومة علوية ملكت بسؤددها عنان الفرقدي، يقظ البصيرة لو سرت في عينه سنة الرقاد فقلبه لم يرقدي، بدهاته قيد الصواب وعزمه شرك الفوارس في العجاج الأربدي، فإذا تنمر فهو زيد في الوغى، وإذا تكلم فهو قيس في الندي. ومن الثاني مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم: هو النبي الذي لولا هدايته لكان أعلم من في الأرض كالهمج، هاجت بذكراه نفسي فاكتست ولها، وأي صب بذكر الشوق لم يهج، أنا الذي بت من وجدي بروضته أحن شوقا كطير البانة الهزج، يا رب بالمصطفى هب لي وإن عظمت جرائمي رحمة تغني عن الحجج. ولا يجور الاهتمام بشؤون الوطن في شعر البارود على شعر التجارب الذاتية والحياة الخاصة والرؤى التي تتجلى عن هذه وتلك، من ذلك قوله متغزلا: ما لقلبي من لوعة ليس يهدى، أولم يكفه أنه ذاب وجدا، وسمتني بنارها الغيد حتى تركتني في عالم الحب فردا، فضلوعي من قدحة الزند أورى، ودموعي من صفحة الغيم أندى. ومنه في الخمر وغرامه بها ورأيه فيها: يا ساقيي تنبها فلقد بدا فلق الصباح ولا تحين نعاسي، طوفى علي بها فقد تم الصبا أثناء روحته فقد نم الصبا أثناء روحته بسر الآسي، طوفى علي بها فقد نم الصبا أثناء روحته بسر الآسي، من خمرة أفنى الزمان شبابها في مخدع بقرارة الديماس، لا يخدعنك في المدامة جاهل، إن المدامة نهزة الأكياس، إن المدام أساس كل طريقة، فاجعل بناء اللهو فوق أساسي. لا تجمع الأيام كيف تصرفت في القلب بين الخمر والوسواس. وللبارود من الحكمة والنصح شعر كثير يبدو ثمرة مزيج من الوعي اللافت بالموروث والخبرة الذاتية، من ذلك قوله: من طلب العز بلا آلة أدركه الذل مكان الظفر، فاصبر على المكروه تظفر بما شئت فقد حاز المنى من صبر. ومن شعر البارود في الرثاء قوله: يرثي زوجته خلال ظروف الاغتراب العصيبة، يا ظهر فيم فجعتني بحليلة كانت خلاصة عدتي وعتادي، إن كنت لم ترحم ضناي لبعدها أفلا رحمت من الأسى أولادي. أما شكوى الزمان والاغتراب فشعره فيها كثير، وهو ينضح بآلام المعاناة ومرارة التجربة، خاصة أنه واجه ذلك بعد أن بلغ من العمر والمكانة مبلغا كبيرا. ومن شعره الذي يتخطى حدود الذات والوطن ليعتني بهموم الأمة الإسلامية وتماسكها قوله: يصف الداعين إلى الخروج من دائرة الخلافة الإسلامية الساعين إلى تفتيت الدولة الإسلامية: قوم أبى الشيطان إلا خسرهم، فتسللوا من طاعة السلطان، ملأوا الفضاء فما يبين لناظر غير التماع البيض والخرصان. أما إذا انتقلنا إلى شعر إسماعيل صبري فإننا نجد كثيرا من شعر المدح والتهنئة وشيئا من الهجاء والغزل والوصف، فضلا عن المراثي وشكوى الحياة وما استوجبته الحياة الخاصة من الاجتماعيات، وكذلك ما استجوبته الحياة العامة من السياسيات. يقول في تهنئة الخديوي عباس بالعودة إلى الديار: أعباس يا فرع المكارم والعلا، وأفضل من في ظل والده سما، تغيبت عن هذه البلاد وجئتها، فكنت سوارا حينما كنا معصما، وعدت إلى الإسكندرية غانما، وألفيتها ثغرا فكنت تبسما. أما حين يخوض تجربة الحب فإنه يخاطب المحبوب قائلا: أبث كمابي فإن ترحمي، رحمت أخا لوعة ما تحبا، وأشكو النوى ما أمر النوى، على هائم إن دعا الشوق لبا، وأخشى عليك هبوب النسيم وإن هو من جانب الروض هبا، وأستغفر الله من برهة من العمر لم تلقني فيك صبا، تعالي نجدد زمان الهناء وننهب لياليه الغر نهبا، تعالي أذق بك طعم السلام وحسبي وحسبك ما كان حربا. وحين يستغرقه التأمل في الكون ووقائع الأيام ويستغلق عليه فهم حكمة الله الكامنة وراء بعض الأحداث والأشياء، يضرع إلى الله سائلا عفوه وعونه. والحق أن الإلهيات شكلت بابا خاصا في ديوان صبري، وكذلك شكوى الحياة وكلاهما يشي بحس صوفي فطري يعظم لدى صاحبه الرجاء في خالقه. من ذلك قوله: يا رب أين ترى تقام جهنم للظالمين غدا وللأشرار؟ لم يبق عفوك في السماوات العلا والأرض شبرا خاليا للنار. يا رب أهلني لفضلك واكفني شطط العقول وفتنة الأفكار، ومر الوجود يشف عنك لكي أرى غضب اللطيف ورحمة الجبار. يا عالم الأسرار حسبي محنة علمي بأنك عالم الأسرار. ويقع شعر عائشة التيمورية بين ما هو ذاتي خاص وما هو اجتماعي أو سياسي عام، يدل على متابعة أرستقراطية لشؤون العصر واقتراب واضح من دائرة الأسرة الحاكمة. من ذلك مدح توفيق وتأكيد جدارته بالحكم والسخرية من العرابيين وفشلهم في النيل منه في قولها: وافى الخديوي الفخيم المرتضى رب الفخار عزيزنا توفيق، طابت عناصرك الكرام فأنت لا ريب أصيل في العلا وعريق، ولك المزايا ليس يحصرها امرؤ إن النسيب بحصرها ليضيق، ولك السيادة ليس يكفر أمرها إلا عديم العقل أو زنديق، وعلوت لج البحر إذ بطر الذي هو قبل ذلك في نداك غريق، مزقت شمل جموعهم فمكانهم في الابتعاد وفي الوبال سحيق، فالنصر عزمك والزمان مطاوع والسعد عبد والكمال صديق. وأما الجانب الذاتي والعائلي فمنه قولها في التشوق لابنها الذي سافر إلى طنطا: بدر نأى عني ويعلم أنني في صبح غرته أرى أقمارا، كلفت قلبي بالثبات وقد أرى كلفت قلبي بالثبات وقد أرى ركب النوى بحشاشتي قد طارا، كلفت قلبي بالثبات وقد أرى ركب النوى بحشاشتي قد طارا. يا حادي الأضعان إني لم أجد بيني وبينك في الضحى آثارا، حتى تصادر بالفراق حشاشتي بيد الجوى كادت تذوب ضمارا. وفي شعر عائشة التيمورية مراث لأمها وابنتها وشقيقتها، ويشكل شعر التضرع والدعاء جانبا ملحوظا في شعر الشاعرة، وتوشك في ذلك أن تلتقي مع إسماعيل صبري في التجارب النفسية والروحية. من ذلك قولها في حضرة الخالق ورجاء عفوه: أنا في رحيب رحاب جودك موجدي ورضاك يا مولاي من شفعائي، إن كان عصياني وسوء جنايتي عظما وصرت مهددا بجزائي، فقضاء عفوك لا حدود لوسعه وعليه معتمدي وحسن رجائي. يا من ترى ما في الضمير ولا يرى إني رجوتك أن تجيب دعائي. سؤال آخر وهو السؤال الثالث: ما السمات الفنية لشعر الإحيائيين؟ تتجلى سمات فنية عديدة في شعر الإحيائيين، من أهم هذه السمات الفنية ما يأتي: 1-

ويقدم عبد الله فكري بين يدي قصيدته في مدح الخديوي توفيق ووصف الأسطول البريطاني الذي ضرب الإسكندرية بقوله: لي الله من عان الفؤاد متيم ولوع بمغرى بالدلال منعمي، لي الله من عان الفؤاد متيم ولوع بمغرى بالدلال منعمي. وفي مزج بين الغزل والطلل واستحضار الواقع يستهل البارود إحدى قصائده الغزلية قائلا أرى نفحة دلت على كبد الوجدى، فمن كان بالمقياس أقربكم عهدا، ملاعب آرام ومجرى جداول وملتف أفنان تقي الحر والبرد، فلله كم من صبوة كان لي بها رواح إلى حسانة الجيد أو مغدا. بل يقدم صورة مستحدثة للوقوف على الأطلال لا تكاد تختلف عن الصورة القديمة في قوله: سلوا عن فؤادي قبل شد الركائب فقد ضاع مني بين تلك الملاعب. سؤال رابع: إلى ما ينصرف الربط بين شعراء الإحياء وبخاصة الباروديّ والنماذج الوضيئة من الشعر العربي في عصور تألقه وازدهاره؟ ينصرف الربط بين شعراء الإحياء وبخاصة البارودي والنماذج الوضيئة من الشعر العربي في عصور تألقه وازدهاره إلى الأمور الآتية: 1- قوة الصياغة، 2- رصانة اللغة، 3- تماسك الأسلوب، 4- التدفق الإيقاعي، 5- تجاوب الموسيقى مع طبيعة التجربة وحركة النفس، 6- وضوح المعنى، 7- إسهام الصورة الفنية في تحقيق الوضوح وتجسيد العاطفة والتأثير في المتلقي. فإذا ما لاحظ القارئ المعاصر اتفاقا بين شعر الإحيائيين وشعر السابقين في الغرض الشعري غزلا أو فخرا أو وصفا، فسرعان ما يتكشف له أنه اتفاق في العموم لا في الخصوص، وامتياح التجربة الذاتية والثقافة الخاصة والروح الفردية للشاعر. سؤال آخر: ما أهم مجالات الإبداع الشعري وميادين القول التي جال فيها شعراء الكلاسيكية الجديدة؟ وقد تسأل بطريقة أخرى نفس السؤال: ما أهم موضوعات الشعر عند شعراء الكلاسيكية الجديدة؟ لقد تأثر الشعراء أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وخليل مطران ومعروف الرصافي وأحمد محرم ومحمد عبد المطلب وأحمد الكاشف وجميل صدق الزهاوي وعلي الغاياتي وغير هؤلاء الشعراء ممن درج مؤرخ الأدب على تسميتهم بشعراء الاتجاه المحافظي أو التقليدي أو الكلاسيكي الجديد بالشاعر محمود سامي البارودي. ولذلك جاءت أبرز مجالات القول عندهم ماثلة في تلك المسارات التي سبق أن مهدها البارودي ورفاقه، غير أن وفرة العطاء وتتابع الأحداث زادت دائرة اتساعا والتجربة نضجا وتنوعا. ويمكن للناظر لعطاء هذه المدرسة أن يتبين أبرز المجالات التي جال فيها شعرهم ماثلة في الأمور الآتية. يبقى هؤلاء الشعراء، شعراء الكلاسيكية الجديدة، تأثروا بالبارود ودار شعرهم في نفس المجالات التي جال فيها البارود ورفي التي جال فيها البارود وإسماعيل صبري وعائشة التيمورية. نفس المجالات تقريبا هي نفس مجالات شعراء الكلاسيكية الجديدة، لكن شعراء الكلاسيكية الجديدة اتسعوا في هذه التجارب وتوسعوا فيها، ومن هذه التجارب التي دار حولها شعر هؤلاء الشعراء الدفاع عن الرابطة الإسلامية. لقد كانت تلك الرابطة تتمثل في الخلافة الإسلامية التي تنضوي جميع البلاد الإسلامية تحت مظلتها، حتى وإن كان سلطانها على بعض البلاد ضعيفا ومظلتها مخترمة حتى وإن كانت مظلتها مخترمة هنا أو هناك بسبب الضعف أو الفساد الذي يتخذ صورا شتى. ومن الطبيعي أن تكون شخصية الخليفة رمزا لهذه الرابطة. يقول شوقي: أمة الترك والعراق وأهلوه، ولبنان والربا والخيام، عالم لم يكن لينظم لولا أنك السلم وسطه والوئام. ويحث شوقي كذلك المسلمين في كل بقعة على مؤازرة الخلافة وجيشها في مواجهاته المختلفة، قائلا: يا قوم عثمان والدنيا مداولة، تعاونوا بينكم يا قوم عثمان، كونوا الجدار الذي يقوى الجدار به، فالله قد جعل الإسلام بنيانا. وحين تتعرض مصر لاحتلال الأجنبي يتوجه علي الغايات إلى السلطان عبد الحميد في دار الخلافة مستنصرا فيقول: رمتها الحادثات بشر قوم لهم في كل مظلمة شؤون، قضت في عصرهم مصر ولولا رجاء فيك ما قرت عيون. فأعزز يا حمى الإسلام شعبا بعزك لا يذل ولا يهون. وحين تتعرض ليبيا لغزو الطليان يستنهض أحمد الكاشف دار الخلافة قائلا: المؤمنون إليك مستبقون، لذمارهم وديارهم حامون، فاحشد كتائبك التي أعددتها للحق أبلج والرجاء متينا. وهكذا تعلو الحمية الإسلامية وتتأجج جذوتها في صدور شعراء الأمة الذين اتخذوا من شعرهم أداة إيجابية داعمة للرابطة الإسلامية الجامعة. موضوع آخر وهو الموقف من الحاكم. من الطبيعي أن موقف الشعب من الحاكم مرهون بمدى تجسيده لروح الشعب وأشواقه الدينية، فإذا كان الحاكم مخلصا لأمته حريصا على وحدتها واضح الولاء للعقيدة وما يمثلها نال رضا الشعب. أما إذا كان ولاؤه للمنصب الذي يشغله ومن يملك التحكم في هذا المكان أيا ما كانت ملته استحق غضب الشعب وثورته، وهذا استحق غضب الشعب وثورته. وهذا ما حدث حين لاحظ شعراء العروبة أن حاكم مصر قد حول ولاءه عن دار الخلافة منذ احتلالها من قبل الإنجليز وبسط نفوذهم عليها إلى هذا المحتل الغريب. ولذا على صوت أحمد محرم ساخطا على هذا الصنف من الملوك حين يقول:

عن الدموع نفاها جفن محزوني، أصاحب الدهر لا قلب فيسعدني على الزمان ولا خل فيأسوني، يديك فامح ضنا يا موت في كبدي فلست تمحوه إلا حين تمحوني. هكذا تتلقى النظرة بالنظرة إزاء الحياة والأحياء، يبقى تلتقي النظرة بالنظرة إزاء الحياة والأحياء، ويضيق الشاعر بما يكابد من معاناة العيش وآثار اصطدام حسن ظنه ورؤيته المثالية بالواقع القاسي، وتوشك السبل جميعا أن تستعصي عليه حتى إنه ينشد الموت ويؤمل فيه المخرج والمهرب لآلام تلك النفس الشفيفة الحساسة. السؤال العاشر: ما العوامل أو الظروف التي هيأت لظهور الاتجاه الرومانسي بسماته المعروفة عند شعراء أبولو؟ يمكن إيجاز هذه العوامل أو الظروف التي هيأت لشعراء هذا الاتجاه الظهور فيما يأتي. 1- الصراع الذي كان قد احتدم بين المحافظين البيانيين وعلى رأسهم شوقي، والمجددين الذهنيين وعلى رأسهم العقاد، ومن هنا كانت الفرصة متاحة أمام جيل الشباب من الشعراء لكي يختار أحسن ما في الاتجاهين ويتجنب أسوأ ما فيهما، وأن يمزج بين محاسن كل حين يقول شعرا يريد له أن ينجو مما تورط فيه الجيلان السابقان من محافظين ومجددين على السواء. 2- التأثر بشعر الرومانتيكيين الأوروبيين وبالإنجليز منهم بصفة خاصة، فقد كان رواد هذا الاتجاه من شعراء الشباب في ذلك الحين، مثقفين ثقافة أوروبية ومجيدين بصفة خاصة للغة الإنجليزية، ومتعلقين بصفة أخص بشعر الرومانتيكيين الإنجليز. 3- التأثر بأدب المهجر. 4- ظروف الحياة الاجتماعية في هذه الفترة، فقد سيطر على تلك الفترة شعور جارف باستقلال الشخصية المصرية وإحساس غامر بالحرية الفردية وتشبع بروح الثورة، ولكن قوى الشر تآمرت على كل ما حققه الشعب من مكاسب بثورة سنة 1919، وكانت الملكية الباغية والاستعمار الطاغي والإقطاع المستغل أهم أطراف هذا التآمر، ولهذا ضاق أصحاب هذا الاتجاه بالحياة وتبرموا بالعيش وشعروا بخيبة الأمل، وقد دفعتهم تلك الظروف الاجتماعية إلى الانطواء والهروب والبحث عن العزاء في الحب حينا وفي رحاب الطبيعة حينا آخر، كما أغرتهم بأن يتشبثوا بالأحلام ويتعلقوا بالخيالات ويهيموا بالرؤى ليلوذوا بعالم أكثر شفافية وأعظم رحابة وأفسح صدرا. وهكذا هيأت ظروف الحياة الاجتماعية التربة في مصر لينمو بها هذا الاتجاه الذي فيه كثير من الخصائص الرومانسية. وإن شاء الله موعدنا مع التطبيق القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.